الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قوله رحمه الله: باب منصوبات الأسماء، يعني باب الأسماء المنصوبة. هذا يعني إضافة النعت إلى المنعوت، الأسماء المنصوبة. فهنا المنصوبة نعت للأسماء، فقال: باب منصوبات الأسماء، أضاف النعت إلى المنعوت. ومنصوبات جمع، إما جمع منصوب أو جمع منصوبة، إما جمع منصوب أو جمع منصوبة. وقد عرفت فيما تقدم بأي شيء يكون النصب، عند من؟ بالفتحة والألف والياء ثبوت النون، بالياء. نحن نتكلم في الأسماء، دعك من الأفعال، بأيش يكون النصب في الأسماء؟ لأن الآن هو يقول باب منصوبات الأسماء، فتنصب الأسماء بأيش؟ الفتحة والألف والياء والكثرة. إذن نقدم قد بالفتحة والألف، أن الفتحة إذا أشبعتها كانت ألفا، وبالكثرة والياء، وبالكثرة والياء. فهذه يعني علامات النصب كما تقدم. ولم يقل منصوبات الأسماء والأفعال، لماذا؟ لأن الأفعال قد تقدم فعل المضارع، قد تقدم بإيش ينصب وما هي علامة نصبه. قال: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، 15 منصوبا، عد ظرف الزمان وظرف المكان شيئا واحدا. طيب، إذا عددت الآن، هو عد ظرف الزمان وظرف المكان شيئا واحدا، عد الظرفين واحدا، وهكذا عد خبر كان واسم إن أيضا شيئا واحدا. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به. مفعول به، إذن اسم منصوب، هو اسم منصوب، مفعول به هو الذي يقع عليه الفعل، الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. ضرب زيد عمرا، فعمرا مفعول به منصوب. خلق الله السماوات، أين المنصوب؟ السماوات، وقع عليه الفعل وهو الخلق، منصوب عن نصبه ماذا؟ كثرة. إنا أرسلنا نوحا، فنوحا مفعولا به، وقع عليه الإرسال. إذا المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. قال: وهي المفعول به والمصدر. المصدر يعني قيل له مصدر لأنه أصل يصدر منه، قيل له مصدر لأنه أصل يصدر منه المشتقات. نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى: ضرب يضرب ضربا، طيب ضاربا ومضروبا. فالمصدر الطرب فيصدر عنه ماذا؟ هذه المشتقات. لكن هنا المراد ماذا؟ المراد هو المفعول المطلق. المراد قوله هو المصدر كما سيأتي إن شاء الله، يريد به المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. حفظت الدرس حفظا، فحفظا هذا هو الاسم المنصوب على المفعولية المطلقة، مفعول مطلق منصوب، وهو كما ترى ايش؟ مصدر. حفظ يحفظ، حفظ يحفظ حفظا. فإذا هو يريد ماذا؟ هل يريد المصدر بشكل عام؟ لا، هو يريد المفعول المطلق، فلا يكون المفعول المطلق إلا مصدر. وأما المصدر قد يكون مفعول مطلق وقد يكون ايش؟ غير ذلك، وقد يكون غير ذلك. فرح محمد فرحا، فإن المصدر فرحا هذا مفعول مطلق، وهو كما ترى اسم ايش؟ منصوب، اسم منصوب. ها، سيأتي أنه لا يقيد، لأن المفعول به قيدته بحرف الجر، فكل المفاعيل مقيدة بحرف من أحرف الجر إلا هذا، فسموهش مفعولا مطلقا لأنه لم يقيد بحرف من حروف الجر. قال والمصدر وظرف الزمان، وظرف الزمان هو ذلك الاسم المنصوب، وهو اسم الزمان الذي يقع فيه الحدث، الذي يقع فيه الحدث. تقول صمت يوما، فيوما هذا اسم منصوب على الظرفية ايش؟ الزمانية، فهو ظرف زمان منصوب. صمت يوما وقع فيه الحدث، اسم الحدث الصيام، الصيام صمت يوما، فيوما هذا ظرف زمان ينتصب. نعم، فهو ايش؟ هو الاسم المنصوب الذي يقع الحدث فيه. سرت ليلا، سرت ليلا، فليلا ظرف زمان وقع فيه ايش؟ السير، فانتصب على الظرفية. إذن اسم الزمان هو ذلك الاسم المنصوب للوقت الذي يقع فيه الحدث. قال وظرف المكان، أيضا يقال كما قيل في ظرف الزمان، هو اسم المكان، هو ذلك الاسم المنصوب للمكان الذي وقع فيه أيضا الفعل أو الحدث، الذي وقع فيه الفعل أو الحدث. تقول جلست أمامك، جلست أمامك، فأمام هذا إيش؟ اسم منصوب على الظرفية المكانية، ظرف مكان منصوب، وهو الذي وقع فيه إيش؟ الجلوس. جلست أمامك، ووقفت خلفك، فخلفك هذا اسم منصوب على الظرفية المكانية، وقع فيه الوقوف. إذن اسم المكان كما قلنا في اسم الزمان، اسم لذلك لكن ذاك للزمان وهذا المكان، لكن كلاهما وقع الحدث فيه، فلهذا يقال لظرف الزمان وظرف المكان المفعول فيه. يقال في تسمية ظرف الزمان وظرف المكان المفعول فيه. قال وظرف المكان والحال، الحال اسم من الأسماء المنصوبة، وذلك الاسم المنصوب يعني يبين هيئة، يبين هيئة. هذا في اللغة الحال يعني هو، هي هو الحال، هي أن الحال في اللفظ مذكر في المعنى مؤنث، الحال هي الحالة، الهيئة التي يكون عليها الشيء، هذا في اللغة الهيئة التي يكون عليها الشيء. وفي اصطلاح النحاء ايضا هي ذلك الاسم المنصوب الذي يبين هيئه الفاعل الذي وقع منه الحدث او المفعول به الذي وقع عليه الحدث، يبين هيئته، يبين هيئته على اي حال كان، على اي حال كان. ولهذا يعني يصلح ان تقع الحال جوابا لاسم سؤال كيف، كيف جاء زيد؟ تقول جاء زيد راكبا، اذن هيئته عند المجيء تبين حال المفاعل، تبين هيئة الفاعل كيف كان هيئته عند مجيئه، كان ايش؟ كان راكبا، جاء زيد راكبا. فراكبا الآن اسم منصوب على الحالية، حال منصوب، تبين هيئة الفاعل أو تبين هيئة المفعول به الذي وقع عليه الفعل. شربت الماء باردا، شربت الماء باردا، كيف شربت الماء؟ كيف كان، كيف كان الماء عندما شربته؟ كان ايش؟ كان باردا. يصلح ان تكون جوابا لكيف، فتقول باردا حال منصوب، هي اسم الان يعني اسم منصوب على الحاليه، حال ايش؟ تبين هيئه ايش؟ هيئه الماء عند الشرب، هيئه الماء عند وقوع الشرب عليه، كان باردا. أو تبين يعني قد تأتي ويحتمل أنها تبين هيئة الفاعل أو هيئة المفعول به، كما لو قلت لقيت زيدا راكبا، لقيت زيدا راكبا، قد يحتمل أن الهيئة، أن الحال هنا تبين هيئتك أنت الفاعل أو تبين هيئة ماذا؟ المفعول به الذي لقيته. فإذا الحال هي تبين هيئة إيش؟ إما الفاعل عند وقوع الفعل منه أو المفعول عند وقوع الفعل عليه، أو احتمال تبين هيئة كل منهما. هذا الحال. قال والحال، والتمييز، والتمييز، ولا تمشي في الأرض مرحا. ايش مرحى هنا؟ حال، نهي عن حالة او هيئة معينة عند ايش؟ عند المشي، هيئة الفاعل عند المشي مرحا. طيب، قال والتمييز، التمييز ايضا هو ذلك الاسم المنصوب لكنه جامد، مش ما هو مثل الحال، الحال حال، شوف في الاصل الحال في الاصل في اللغة وصف، وصف للفاعل أو وصف للمفعول به أو وصف لأحدهما أو لكليهما، فتأتي ماذا؟ تأتي يعني هي في اللغة في الأصل عبارة عن وصف. التمييز اسم جامد، اسم منصوب جامد، ايش يبين؟ ايش يوضح؟ يوضح أو يفسر، يفسر أو يبين ذاتا قبله، تأتي ذات قبل هذا التمييز فيأتي التمييز يبينها، لا يمكن أن تصل إلى حقيقة هذه الذات ما هي حقيقتها إلا بإيش؟ إلا بالتمييز. التمييز يعني من معانيه التفسير ومن معانيه الفصل، فهذا التمييز، هذا التمييز يبين إيش؟ يبين ذاتا قبله، لا يمكن أن نصل إلى حقيقة هذه الذات إلا بإيش؟ إلا بالتمييز. تقول اشتريت 20، 20 هذه ذات، ذات. طيب كيف تتضح لنا أو تتبين لنا أو تفسر لنا؟ تفسر لنا بالتمييز. تقول اشتريت 20 قلما، فالآن قلما اسم منصوب على التمييز، أو تقول تمييز منصوب، بين لنا إيش؟ بين لنا هذه العشرين ايش هي؟ ايش حقيقتها؟ هل 20 كتابا؟ هل 20 كبشا؟ هل 20 سيارة؟ هل 20 قلما؟ فلما قلت قلما خلاص عرفنا حقيقة العشرين، انها يعني ماذا؟ اقلام. ف فهي إذن اسم جامد، اسم معنى جامد لا يتصرف لا يشتق يعني غير مشتق، فاسم جامد يبين ذاتا قبله. قال الله عز وجل إني رأيت أحد عشر إيش؟ أحد عشر إيش؟ كوكبا. كوكبا هذا عن اسم منصوب تمييز، تمييز ليش؟ للأحد عشر. أحد عشر هي ذات ما عرفنا حقيقتها إلا لما جاء التمييز أن هذه الأحد عشر هي إيش؟ أحد عشر كوكبا. إذن هذا هو التمييز، اسم منصوب لكنه جامد ليس كالحال، يبين ذاتا قبله. تقول تصبب زيد، تصبب زيد ايش تصبب؟ دما ولا ايش؟ تصبب مثلا تقول زيد عرقا، جاءت عرق الان بينت لنا تصبب هذه الذات، نعم، فعرقا اسم منصوب وهو مميز لهذه الذات التي قبله أو نسبة التصبب إلى هذه الذات. فعرفنا الحقيقة، حقيقة التصبب من زيد أنه تصبب ماذا؟ عرقا. قال والتمييز والمستثنى، المستثنى هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب أنه قال منصوبات، فهو الاسم المنصوب المخرج بإلا من حكم ما قبلها، هو الاسم المنصوب المخرج بإلا من حكم ما قبلها أي ما قبل إلا. تقول قام القوم أو حضر القوم إلا زيدا، فزيدا هذا هو الاسم المنصوب على الاستثناء، هو مستثنى، مستثنى بإيش؟ بإلا، فهو مخرج من حكم ما قبلها، هذا زيد مخرج من حكم ما قبلها وهو إيش الحكم؟ القيام أو الحضور، فهو مخرج، هذا يقول الاستثناء هو إخراج والمستثنى هو المخرج، وأداة الإخراج هي أداة الاستثناء إلا، فهو ذلك الاسم المنصوب المخرج بإلا من حكم ما قبلها. تقول نجح التلاميذ إلا بكرا، فأخرجت بكرا بإيش؟ بإلا من حكم ما قبلها وهو النجاح، فهذا بكرا مستثنى منصوب. قال والمستثنى، وسيأتي باب الاستثناء شوية طويل إن شاء الله العون. قال والمستثنى واسم لا، واسم لا أي النافية للجنس، لا النافية للجنس تعمل عمل إيش؟ إن، وإيش عمل إن يا أخانا معاذ؟ عمل إن تذكر ما كنا تنصب المبتدأ يسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، احسنت. فهذه لا النافية الجنس تعمل عمل إن، تنصب إيش؟ الاسم وترفع الخبر، إذن اسمها نعم منصوب، إذن هو لما قال اسم لا أي اسم لا النافية الجنس. إيش قيل لها لا النافية الجنس؟ لأنها تنفي اسم جنس، تنفي اسم جنس، يعني يدخل تحته اسم الجنس، يدخل تحته أفراد كثيرة مثل رجل، يقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فنفيت جنس الرجال، نفيت أن يكون في الدار جنس الرجال أي رجل، فقيل لها لا النافية للجنس، لا إله، نعم إله يدخل تحته ماذا؟ أفراد كثيرة، كل إله عبد، كل إله عبد، فتنفي الخبر عنه، تنفي الخبر لا النافية الجنس، تنفي الخبر عن اسمها لا إله إيش؟ خبرها حق، تنفي استحقاق الإلهية عن كل إله إلا الله، هي الاستثناء بعد ذلك. فاسم لا هو اسم لا النافية للجنس منصوب، سيأتي إن شاء الله تعالى أنه قد يكون منصوبا لفظا وقد يكون منصوبا محلا، سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن مثلا تقول لا طالب علم ممقوت، لا طالب علم ممقوت، فطالب هذا الاسم المنصوب، ايش الذي نصبه؟ لا النافية الجنس، نعم طالب علم اسم جنس يدخل تحته افراد كثيرة، طالب اسم منصوب، اسم لا منصوب عام صين فتح الظاهر على اخره وهو مضاف، وعلم مضاف اليه ممقوت خبر لا مرفوع. قال واسم لا والمنادى، والمنادى أيضا المنادى هو ذلك الاسم المنصوب الذي يقع عليه النداء أو هو المدعو بحرف النداء، المدعو بحرف النداء يعني هو في الأصل إيش؟ عندما تقول يا محمد أو يا زيد أو يا طالب العلم، فأنت الآن تدعو كأنك تقول أدعو إيش؟ طالب العلم، صح؟ يا طالب العلم كأنك تقول إيش؟ أدعو طالب العلم، فتأتي يا هذه تنوب مناب أدعو، إذن طالب العلم في الأصل إيش؟ مفعولا به، المنادى في الأصل مفعولا به، المنادى في الأصل مفعول به، لماذا؟ لأنه نعم يقع عليه النداء، فكأنك تقول أدعو فجئت بهذا الحرف حرف النداء ينوب مناب الفعل، فهذا المنادى اسم منصوب، اسم منصوب الذي يقع عليه النداء. يا أرحم الراحمين أي أدعو أرحم الراحمين، تقول يا حرف نداء وأرحم منادى إيش؟ منصوب عام نصب الفتحة الظاهرة على آخره مضاف والراحمين مضاف إليه، إذن المنادى اسم منصوب يقع عليه النداء. قال والمنادى والمفعول من أجله، المفعول من أجله أيضا هو ذلك الاسم المنصوب الذي يذكر تعليلا لما قبله، تعليلا يذكر على سبيل التعليل، يذكر على سبيل التعليل، ولهذا قال يصلح جوابا لسؤالك بلما، لما جئت؟ جئت طلبا للعلم، فطلبا هذا اسم منصوب على أنه مفعول لأجله، علة يعلل إيش؟ يعلل المجيء، جئت طلبا، إذن هذا هو اسم منصوب يأتي تعليلا لما قبله، جئت راغبا يعني مثلا في شيء كذا، جئت راغبا، فهذا راغبا يعني ماذا؟ مفعول لأجله، اسم منصوب مفعول لأجله، تعليل لما؟ تعليل للمجيء، تعليل للمجيء، زرتك إكراما لك، إكراما أيضا مفعول لأجله منصوب وهو تعليل لما قبله، تعليل ليش؟ للزيارة، تعليل للزيارة، هذا المفعول لأجله، ويقال له المفعول له، يقال المفعول من أجله ويقال المفعول له، وهو الذي يصلح جوابا لقولك لما. قال والمفعول من أجله أو المفعول لأجله أو المفعول له، كلها تسميات لهذا الاسم المنصوب. قال والمفعول معه، والمفعول معه هو ذلك الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد ويكون مفرد، هذا الاسم اسم المنصوب المفرد الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، وليس له دخل في وقوع الفعل عليه أو نعم ليس له دخل بالفعل ولا بالحدث، وإنما وقع الحدث يعني مصاحبا، وقع الحدث مصاحبا لهذا الاسم. فأن تقول ذاكرت والمصباح، ذاكرت والمصباح، فالمصباح هذا اسم منصوب، اسم منصوب على أنه مفعول معه، فأنت ترى أنه اسم منصوب مفرد، نعم وقع بعد واو بمعنى إيش؟ مع، أي ذاكرت مع المصباح، أي وقعت المذاكرة بمصاحبة ومعية ماذا؟ المصباح. سرت والقمر، سرت والقمر، قمر اسم منصوب على أنه مفعول معه، أنه وقع بعد واو بمعنى إيش؟ مع، فحصل السير بمصاحبة إيش؟ أو بمعية إيش؟ القمر. إذن المفعول معه هو ذلك الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى إيش؟ بمعنى معه، ويكون إيش؟ مفردا، ويكون مفردا. قال والمفعول معه. وخبر كان وأخواتها، وهذا قد تقدم معك، خبر كان وأخواتها يكون ماذا؟ منصوب. إذن هو الاسم المنصوب الذي يكون خبرا لكان أو إحدى أخواتها، كان وكان الله غفورا رحيما، فغفورا اسم منصوب هو خبر كان، واسم إن وأخواتها أيضا اسم إن، نعم إن الله غفور رحيم. طيب، فهو ذلك الاسم المنصوب الذي يكون أو يقع اسما لإن. ونسي المؤلف إيش؟ مفعولي ظن وأخواتها. قال بعض الشراح ونسي ابن أجروم رحمه الله مفعولي ظن وأخواتها، مدام ذكر خبر كان وأخواتها، خبر كان منصوب وأخواتها كخبر أخواتها منصوب، واسم إن وأخواتها منصوب، بقي إيش؟ مفعولا ظن وأخواتها. فمن المنصوبات تلك الأسماء المنصوبة التي هي تقع مفعولا لظن وأخواتها. قال والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، قلنا هذه التوابع لا يلحقها الإعراب إلا على سبيل التبع، ولهذا قلنا العامل فيها هو العامل في متبوعها، فلا يلحقها الإعراب إلا على سبيل التبع. فإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت إيش؟ منصوبا، فدخل في المنصوبات. وإذا كان المعطوف عليه منصوبا كان المعطوف منصوبا، دخل في المنصوبات. وإذا كان المؤكد منصوبا كان التوكيد منصوبا، يدخل في المنصوبات، وهي تلك الألفاظ، نعم العين والنفس إلى آخره، فتنصب إذا كان المؤكد، تدخل في المنصوبات إذا كان المؤكد منصوبا. والبدل كذلك، فإنه يتبع المبدل منه في الإعراب، فإذا كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا ودخل في المنصوبات. فإذا على هذه أو بهذا القدر نعرف المنصوبات كم الآن ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر 15 على اعتبار أن ظرف الزمان وظرف المكان شيئا واحدا، عد الظرفين واحدا، وعد خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها واحدا، فماذا؟ تكون 15، وإلا بعضهم أوصلها إلى 26، 26 منصوبا، لكن هذا يكون بعد ظرف المكان يعني واحدا، وظرف الزمان واحدا، وخبر كان أيضا واحدا، واسم إن واحدا، ثم تأتي بمفعول، بمفعولي ظن وأخواتها. نعم، فيعني بعضهم يوصلها إلى أكثر من ذلك، لكن هو عدى 15 على ما ذكرنا لك من اعتبار ظرفي الزمان واحدا، واعتبار خبر كان واسم إن شيئا واحدا. وإن شاء الله ندخل من يوم السبت بالمفعول به بهذا الغد المكتفي. إلى هنا والحمد لله.